فضل هذا الذكر عند اليقظة. إذا تعرض قال لا إله إلا الله لهم كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول إلا بالله. فإن دعا قبل الدعاء ويستغفر غفر له ويصلى قبل الصلاة والفضل العظيم ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه الحمد لله رد إليه روحي وعافاني من جسدي الحمد لله الذي خلق النوم وخلق وجعل الى آخره. نعم. عفى الله عنك الرجل الذي نام ليلة هل نام أيضا عن المغرب والعشاء؟ لا أظهر التهجد مقصود التهجد. نعم. سبحان الله إليكم ليله أو ليلة. نعم. ضبط الكلمة ليله أو ليلة. على ما عندكم. هو على ما عندكم ليله أو ليلة. إيش عندكم؟ ما في شيء. حسب الشكل ليلة. ليش عارف يعني؟ ليلة. ترى لهم أجر. نعم. أنا أوتر بثلاثة شيخ بعد راتبة العشاء مباشرة هل يزول هذا المكروه؟ نعم ولو واحدة ولو بواحدة. نعم. يسلم ما تيسر من الليل ويشتغل بالقراءة بالمذاكرة لأجل هذا مهم. المذاكرة في العلم والفقه والتوقع والدين مهم أعظم من التحاجة بالليل والحاجة هي أمس ولكن لا يهمل الوتر بالليل بما تيسر ثلاث او خمسه او اكثر فيكون وقت التهجد هو وقت المذاكره والبحث. استيقظ تعال استيقظ. نعم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا فإذا استيقظ فذكر الله انحنت عقدة وإذا توضأ انحنت عنه عقدتان فإذا صلى انحنت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. من هذا من أثر ذكر اليقظة لله والوضوء والصلاة ما تيسر. نعم. اللهم استغفر. حدثنا نعم. محمد. نعم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن المثنى حدثنا الوهاب. إذا تأكد المؤمن يكون له نصيب يكون لبيته نصيب من صلاته في الليل والنهار يكون لبيته نصيب من صلاة الليل والنهار ولا يتخذ بيته كالقبر كالقبور لا يقطع فيها يجعلوا من صلاة بيوتهم ولا يتخذوها قبورا يفيد أن القبور لا يصلى عندها ولا يتخذ محل الصلاة والقراءة بل يصلي في بيته يقرأ القرآن في بيته ولهذا قال في أحد هذا فإن الشيطان يفر من البيت ويتقاه في الغرفة. هذه يدل على بيوت ينبغي أن يكون لها نصيب من التهجد نصيب من صلاة النهار نصيب من القراءة وألا تهم بمثابة القبور التي لا حظ لها في الصلاة والقراءة.